يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الزخرف: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. هذه الحجة الملعونة التي احتج بها المشركون على رسلهم وأنبيائهم، كلما جاءهم رسول بكتاب من عند الله قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه الحجة الملعونة التي زينها إبليس للمشركين فردوا على رسلهم بهذه الحجة، وليست بحجة، فهي هواء، لأن المرأة ليس عبدا للتقاليد والأعراف، ليس عبدا للناس والآراء، ولكن الرجل عبد لله تبارك وتعالى متابعا لرسله وأنبيائه. ثم أتى محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربي بالدين الخاتم، فأمر الناس جميعا باتباعه واقتفاء آثاره. هو الذي قال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هو الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هو الذي قال: خذوا عني مناسككم. فلا يجوز التقليد إلا له صلى الله عليه وسلم.